حصريا على موقع dj-kimo.com. خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع، خلاص انساني وما تجيش في يوم تاني، يا اكتر حد بكاني، عملت الخير ورتبتهولي، قولي انت بقازك وما تجيش في يوم تاني، خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع، خلاص انسان. تاني خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع، خلاص انساني. خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع، خلاص انساني. حصريا على موقع dj-kimo.com.